السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبداية علينا أن نحمد الله وأن نشكره، فإن الشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها، وكذلك فإنه مؤذن بدفع النقم وزوالها. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقد ذكر فريق من أهل العلم أن نبي الله نوح عليه السلام إنما أطلق عليه العبد الشكور لكثرة شكره لله، كان إذا أكل حمد الله وإذا شرب حمد الله. وكذلك لا تفوتنا الصلاة ولا يفوتنا السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل وامتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ثم إنني أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل محمد بن حامد بن نصر: حدث موقف بيني وبين شخص هو المخطئ، وألقي عليه السلام أكثر من مرة ولا يرد، هل ألقيه بعد ذلك؟ استمر في الإلقاء وأنت مأجور إن شاء الله. ابن خالد يسأل أحدهم: يسأل سأتغيب عن بيتي لفترة طويلة، ولي ورد من قيام الليل قد أعجز عن الإتيان به إلا بين صلاتي المغرب والعشاء، فهل يجوز ذلك؟ لا بأس أن تصلي بين المغرب والعشاء ما شئت من الصلوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. المراد الأذان والإقامة، ولكن ليس هناك نص يمنع من أن تصلي بين المغرب والعشاء. تقول زينب: زوجها كثير الحلف بالطلاق، فقال لزوجتي: أكثر من مرة أنت طالق، وعندما ذهبت إلى دار الإفتاء قالوا: لا تحتسب طلاقات. وخرجت من عندهم وهي ليست مقتنعة، أو زوجة يعني، لا أدري ما ملابسات السؤال، إلا أنني أقول إن الزوج إذا قال لزوجته وفي وعيه وإدراكه: أنت طالق، ثلاث مرات متفرقات، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يقول: تقول رحاب الملقبة بأمة الله، هذا سؤالها: رجل حلف بالطلاق أن لا يكشف لولده الاختلاف مع زوجته، وابنه يحتاج للكشف، فماذا يفعل؟ يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، وبعد ذلك يسمح له. بارك الله فيك يا محمد. كيف نكسب رحمة الله؟ نكسبها باتباعك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أقل الصلوات في التحيات الثاني؟ أقول لعل السؤال خرج بطريقة غير دقيقة. سؤال غير واضح. علي مازن: ما حكم إضحاك المصلي أثناء الصلاة؟ هذا شيء محرم بلا شك. معروف عند أهل الحديث أن الترمذي متساهل في التحسين والتصحيح، لكن قرأت أن الشيخ المعلم اليماني قال إن الترمذي ليس بمتساهل. أما الرأي، لا أرى ما يراه المعلمي اليماني رحمه الله، بل الترمذي في نوع تساهل كما تشهد بذلك أقوال العلماء على الأحاديث أو على كثير من الأحاديث التي أخرجها الملقب بكبت الهيمة من بعد الحمام. هل يجب الوضوء للصلاة من بعد الحمام؟ هل يجب الوضوء للصلاة؟ إذا كنت تريد الصلاة وجب الوضوء وإلا فلا. هل يجوز أن أدفع عن أعراض المسلمين لمن يسب المنتقدين؟ إذا استطعت أن تدافع عن أهل الإيمان فدافع عن أهل الإيمان. هل يجوز للمرأة أن تضحي إن كانت مطلقة؟ التضحية جائزة إن كانت تستطيعها فهي سنة. هل تجوز الأضحية عن أبي المتوفي؟ نعم تجوز. هل تجوز زيارة القبور للسيدات؟ تجوز نعم إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. هل الاستغفار يجلب رحمة الله؟ بإذن الله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هل يجوز أن يكتب الأب لابنه ثلث الميراث إذا خاف عليه؟ لا يفعل، فإن الابن وارث ولا وصية لوالده. إذا انقطع دم النفاس بعد مدة أقل من 40 هل تغتسل المرأة وتصلي؟ نعم تغتسل وتصلي. هل يجوز أن يتزوج أخت أخاه في الرضاعة؟ إذا كان لم يرضع من أم التي يريد الزواج بها وهي لم ترضع من أمه جاز له أن يتزوجها. يقول إيمان إن ابنتي الله يوفقها ويوفق بناتنا بنات المسلمين. هل يجوز للمرأة أن تقرأ من المصحف بالقفازات وهي حائض؟ نعم يجوز ذلك. بحكم قراءة الفاتحة قبل الزواج، إن سألت أن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حق الزوجة على زوجها؟ حقوق شتى، يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى، وثمة حقوق أخر لا يأتي المقام عليها. هل يقع الطلاق في شهور العدة؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء. صورتها رجل قال لامرأته أنت طالق، بدأت تعتد. في أثناء العدة قال أنت طالق مرة ثانية، هل تحتسب تطليقة ثانية أم يلزم أن تكون هناك مراجعة حتى تحتسب الثانية؟ قولان للعلماء، أختار الثانية منهما. هل يجوز الاقتصار على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تحيات الثاني؟ يجوز ذلك فيما أراه، بل أرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني مستحبة، إذ لا دليل صريح على الإيجاب فيما علمت والله أعلم. أبو زياد هل قول حمدا لله على السلامة في شيء؟ ليس في شيء. قال ابن عاشور امرأة أرضعت بنت وهي ليست بأمي ولا أمها، هل يجوز لي أن أتزوج من هذه البنت؟ لا يا محمود، أنت رضعت من ثدي ونفس الثدي رضعت منه بنت أخرى فلا يجوز لأنها أصبحت أختا لك من الرضاعة. محمود كيف نواجه المرائي؟ سؤالك ماذا يعني؟ غامض سؤالك. هل الاستماع للقرآن كقراءته؟ لا، القارئ أفضل، أما حديث القارئ كالحالب والسمع كالشارب لا يصح. إلى أي وقت يجوز تأخير صلاة العشاء؟ أختار رأيي بأن وقت العشاء يمتد إلى الفجر. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما التثريب على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما حديث وقت النبي العشاء إلى منتصف الليل هذا فيما يبدو لي وقت الفضيلة. سلمى بنت مصطفى وبارك الله فيك يا سلمى وحفظك الله أينما كنت. ما حكم زكاة المال الذي لم يبلغ النصاب ومعه ذهب للزينة؟ هذا يضم إلى ذاك. هل يجوز الجمع في النية بين الأضحية والعقيقة؟ يا سامي انظر ماذا ستصنع، كنت ستذبح بقرة جاز لك أن تجمع بين الأضحية والعقيقة سبعان للعقيقة للولد الذكر وسبع للأضحية. أما أن تأتي بكبش واحد وتقول هو عقيقة وأضحية لا يصلح هذا، لا يصلح. إخراج زكاة المال تجارة، معظم الأموال عند الناس معرض أجهزة بالتقسيط. زكاة المال تخرج مالا إلا إذا عجزت أخرجتها من جنس البضاعة التي تعمل فيها إذا كانت تنفع الفقراء، وإذا لم تكن عندك سيولة. ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم؟ يفعله الذين لا يكادون يعقلون، الذين لا يحرصون على أوقاتهم ولا ما ينفعهم. هل الحنة السوداء الفرد حرام أم حلال؟ الفرد الحنة السوداء للنساء لا بأس بها بقيدين: القيد الأول أن لا تتبرج بها للأجانب، القيد الثاني أن لا تدلس بها على خاطئ. أما السؤال لصبغ الرجال الشعر بالسواد فتلك مسألة خلاف تقدم الحديث عليها. الرواتب الاثنى عشر ركعة من أربعة قبل الظهر وذلك لا يمكن يوم الجمعة. ممكن أن تصلي يوم الجمعة أربعا ستا كما شئت، ليس هناك مانع. فاتتني صلاتي المغرب والعشاء ولم أدركهما حتى منتصف الليل، أيهما أقدم على الأخرى؟ أقدم المغرب على العشاء. رقية، لو سمحت التشفير حلال ولا حرام؟ التشفير جائز بضوابطه: أولا أن تكون المادة التي تستعملينها لا تزيل الشعر بالكلية، ثانيا ألا تدلسي بالتشفير على خاطبي، ثالثا ألا تتبرجي به لرجال أجانب، رابعا ألا تكوني ممن ينظر إليهن كأسوة يؤتسى بها، إن الناس قد يظنون أنك متنمصة. قالت حسان: حكما يتمسك بالقرآن فقط ولا يتمسك بالسنة، هذا كذاب، لأنه إذا تمسك بالقرآن تمسكه بالقرآن يلزمه بالسنة. مثلا إذا قرأ قول الله تعالى: أما آتاكم الرسول فخذوه، هل يكون متمسكا بالقرآن إذا لم يقل بالسنة؟ ما حكم الجلوس على المقابر؟ هذا من خوارم المروءة إلا إذا دعا إلى ذلك داعي. هل طريقة حفظ القرآن بطريقة الحصون الخمسة بدعة؟ لا أعلم عنها شيئا ولا أعلم لها مستندا في السنة. هل يجوز عمل عقيقة وأضحية في عجل واحد؟ يجوز ذلك. حكم قرض الفرد الأهل مكوث ابنتهم بعيدا عن بيت زوجها، لماذا هذا؟ لا بد يا محمود بن زيدان أن نسأل: ما الحامل لكم يا قوم على أن تأخذوا ابنتكم من زوجها؟ ومن ثم يعطى الجواب: ما حكم العمل في القرى السياحية؟ لا بد من مزيد تفصيله. ما حكم المبالغة في البناء مخالفة للقانون؟ ما حكم حملات الاستغفار على وسائل التواصل؟ لا بأس أن تذكر الناس بأن يستغفروا ربهم. تقول: أنا أرى أرى مشهد في المسجد أن بعض الشباب أثناء الركوع يظهر قسم أسفل ظهره، ما حكم ذلك؟ لا يتعمد ذلك، وإذا تعمده فإن من العلماء من يبطله، إذا صار جزء سهوا يغطيه ويستر. هل يجوز الانضمام إلى مجموعات مختلطة رجال ونساء على مواقع التواصل الفيسبوك في تلك فتنة؟ والله لا يحب الفساد. هل يجوز إخراج زكاة المال في تجهيز أختي للزواج؟ أختك إذا كانت ممن يلزمك الإنفاق عليها لا يجوز ذلك، وإذا كانت فقيرة ولا يلزمك الإنفاق عليها ساعدها بمبلغ من المال إن كانت من أهل الاستحقاق. وإلى هل يجوز أداء فريضة الحج ويوجد عليه أقصى جمعية مستحقة؟ يجوز ذلك، وتوصي إذا مت أن يسدد عنك الدين. محمد بن ثروت ماذا يقول؟ عاصم ما حكم السيدات الذين يريدن الذهاب للجيم أو يتعلمن السباحة؟ إذا كانت الملابسات المحيطة بمكان الجيم آمنة لا بأس ما لم تتكشف العورات، أما إذا كانت الملابسات المحيطة بذلك هي أمور تخالف الشرع فلا، كذلك السباحة، إذا كانت ستسبح في مكان آمن حيث لا فتنة لا بأس تتعلم المرأة السباحة. أما إذا كانت تذهب إلى مكان يراه أجانب كشف العورة لا. ما حكم من نذر بنذره ثم لم يفي بنذره؟ يكفر كفارة يمين إذا كان قد عجز، أما إذا استأثر بالنذر فإن الله قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. عمر الشامي حفظه الله يقول: فاتتني صلاة الفجر وصليتها بالدار بس بظل ندمان طول النهار، ماذا نصنع؟ هذا قدر الله. ما حكم المرأة التي تفرق بين الإخوة مستعينة بالسحرة والكهنة مرتكبة لكبيرة؟ كفارة اليمين كم تبلغ من المال؟ هذا سؤال غير دقيق، لأن كفارة اليمين تختلف من شخص إلى شخص، لأنها من أوسط ما يطعم الأهل، هذا يختلف من بيت إلى بيت، هناك من طعمه من متوسط البطاطس، هناك من طعمه من متوسط الكباب، هذا يختلف عن ذاك. إذا اغتسلت المرأة من دورة شهرية ورأت في اليوم الثاني بعد الاغتسال دما، هل تغتسل؟ نعم، إذا كان الدم حيض. هل إذا أديت العمرة عن أبي رحمه الله يحسب لي عمرة معه؟ الأمر موكول إلى الله. ما حكم صبغ الحناء في اليدين فقط الذي يقبل على الزواج؟ لا بأس إذا لم يكن متشبها بالنساء. هل يمكنكم شرح ربا النسيئة؟ ربا النسيئات هو ربا التأخير، تعطي شخصا ألفا من الجنيهات قرضا على أن يردها ألفا ومئة مثلا بعد سنة. من يريد دليلا من القرآن على عدم جواز الصيام للحائض في رمضان؟ أخشى عليك يا خالد أن تكون من الخوارج، فإن إجماع المسلمين من عقد مع الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن الحيض لا تصوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من انقصاص عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجم من إحداكن. قالت امرأة: فبما نقصان عقلنا ونقصان ديننا يا رسول الله؟ قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ ذلك من نقصان دينها. ثم إن الله قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل يحل لزوجة الأخ أن لا تحتشم أمام أخ زوجها؟ لا يحل لها ذلك، بل يجب عليها أن تحتشم أمام أخ زوجها، فإن النبي قال: الحم الموت. حتى منهور يسأل: كيفية صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعنا إذا لم يتيسر الهدي؟ الكيفية تمتنع عن الأكل والشرب والجماع كأي صيام. أما إن سألت سؤالا أدق يا ناجد منهوري، فإن سألت أي الأيام هي، فهي من بعد إيلالك بالحج إلى أن ينقضي الحج. هل لو الزوج يفعل ذنبا كبيرا ما أخبرته الزوجة ونصحته ولم يسمع لها، هل تأذن إن لم تتركه وتطلب الطلاق؟ بحسب حجم الذنب ينظر في الذنب ما هو. هل هناك فرق بين المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث؟ هناك فريق من المتأخرين سار على نهج المتقدمين فلا خلاف عندهم، أن هناك فريق من المتأخرين سلكوا مسلكا آخر غاضين الطرف عن إعلالات الأحاديث. هنا يظهر الفرق. ما كفارة أكل الربا؟ الاستغفار والعمل الصالح. إذا كانت المرأة تصلي وراء الثمن حيض، هل تكمل الصلاة أم لا؟ لا تكملها. ما حكم تعليق آيات قرآنية على الحائط في المنزل؟ إذا كانت في التذكرة لا بأس، قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما إذا كانت لتزيين الحوائط فالقرآن لم ينزل لتزيين الحوائط. ما هي أعراض السحر والجن؟ تحتاج إلى شرح في مقام آخر. لا أستطيع دفع حديث النفس هي سوء ظن مستمر، اسأل الله أن يصرف عنك هذا البلاء. حكم عمل عزاءات كبيرة واستخدام قراء إلى آخره، هذا يقرأ. ما حكم المؤخر من المهر؟ وما حكم من يطلب 60,000 دولار على بنته لتزويجها بسبب امتلاكها جواز أمريكي؟ أما المؤخر فلا بأس به، لأن نبي الله موسى عليه السلام تزوج مؤخرا، كان المهر مؤخرا. قال له العبد الصالح: إني أريد أن أنكحك على ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، هذا مستقبلي، هذا مستقبلي، فلا بأس بالمؤخر. أما طلب المرأة 60,000 دولار كمهر على حسب حالتك وحالتها، إن كنت من الفقراء فلا توافق. إن كانت الفتاة من أسرة خطيرة وثرية وحسناء وعندها مال وأنت عندك مال فالمسائل تختلف. أنت إذا كنت تلهث وراء الجواز الأمريكي فلك لا أعلق كثيرا. أحمد علي: حكم من يعمل في العاصمة الإدارية؟ تعمل ماذا يا أحمد؟ إذا كنت تعمل في البناء فلا بأس بذلك. إن عمل بسيط ولست بمدير لا بأس بعملك. ما حكم الصلاة خلف إمام حالق اللحية؟ صلاتك صحيحة. كم مدة تقصر الصلاة فيها في السفر؟ الجمهور يقولون 3 أيام بلياليها. ومن العلماء من قال: طالما أنك مسافر تقصر الصلاة. أما المسافر المتردد المسافر المتردد فيقصر طالما كان مترددا يقول سأسافر اليوم سأسافر غدا. خالد حسان الفراش يقول أردت الاستفسار عن الأمور الملتبسة علي ومنها الدليل على رحلة المعراج. الدليل على رحلة المعراج أجبتك ابتداء أن الله أمرنا باتباع نبينا، وإذا نبينا أخبرنا لزاما أن نصدق نبينا، والله قال في كتابه الكريم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلى قول ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم تدلى. هذا بعض الشاهد. شرح صلاة الاستخارة عند الزواج، إذا أراد أحدكم أمرا أو إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخبرك بقدرتك الحديث، ويسمي الأمر كما لا يخفى، ولا يلزم أن ترى رؤيا منامية يسمى بالكابتن هيمة. إبراهيم أحسن من هيمة، إذا دلعتك أمك بهيمة غير تضيع أمك باسم نبي الله وخليل الله إبراهيم، فلا تحيد عن اسم إبراهيم وتسمي نفسك بهيمة. هيمة يعني إذا ضفت لها حرفا ستكون شيئا مذموما، إنما إبراهيم. أجبتك في الجواب، حكم قراءة القرآن ورب ثوابه للموتى لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا عن المعفي من الصلاة لأن الله لا يحتاج من عباده الصلاة ولا الزكاة والله أعلم مني ومنكم؟ ماذا تقول أيها الشخص؟ ماذا تقول؟ هل أنت ما حكم المنتجات المشكوك فيها إذا كانت تحتوي على شحم خنزير؟ لا يجوز أكلها إذا كان فيها شحم خنزير، لا يجوز أكلها. إذا مشكوك حدد القول، هل المتزوج أفضل عند الله من غير المتزوج؟ يعني لو عنده الاختيار يختار الزوج أنه أفضل عند الله أم لا؟ التعفف أفضل من عدم التعفف، التعفف أفضل من عدم التعفف. والرسول قال تنكحوا فإني مكاثر بكم الأمم، والرسول عليه الصلاة والله قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. توفيت زوجتي وعندي لها ذهب، علما بأن لي منها بنت، هل يجوز أن تسدد ما علي؟ يجب أن تسدد ما عليك لورثة الزوجة وأنت وريث، إذا كان لها أم لا أب كل منهم ميراث. يقول ما حكم حفظ القرآن في ضرب حفظ الطريق للحصول؟ أجبت أني لا أعرف شيئا عن هذه الطريقة عن رسول الله. ما حكم أن اشترط على زوجتي الإسلامية قبل زواجها؟ أبو الناس عفوا، لو الناس عليهم ديون مثلا 170 ومضت عدة عليها وقت سنة وسنتين وطلبت بدل 170 200، هذا ربا. ما زكاة الذهب؟ زكاة الذهب ربع العشر، ونصاب الذهب 97 جراما من عيار 21.7 أو 85 جراما من عيار 24. إذا فاتت علي صلاة الفجر لأني كنت نائمة، متى يجب قضاؤها؟ هي إذا استيقظت. محمد العجمي، هل يجوز مشاركة من له مال مختلط عنده سعر أجرة عمل شركة دخان في بناء مسجد؟ هل يجوز مشاركته؟ تجوز المشاركة مع الكراهة، تجوز مع الكراهة. ما حكم العمل في صب الخمور؟ لعن الله حامل الخمور، ثبت نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم من اشترط على زوجته الثانية قبل الزواج أن يمنح الأولى بيتا فوافقت، إذا كان هذا قبل الزواج فوافقت من عند شروطهم. علاج عدم خشوع القلب، استعذ بالله من قلب لا يخشع. هل ممكن مسح رأس بعد جنابة لأن أقول أنا أعيش في أسبانيا، أنا جالس وعندي راتبي، هل يجوز أن أغتنم الفرصة وأعمل؟ والسؤال يا عزوز مقطوع. شهادات الاستثمار حرام يا أحمد بن عبد الله. يجوز عمل عمرة أو حج أو تصدق عن أحد، كل جائز. حكم المداومة على 4 ركعات بعد العصر لم يفعله النبي، بل النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ما حكم أكل اللحوم والدواجن في المطاعم الإيطالية؟ انظر هل ذكيت وذبحت على الشريعة أم لا؟ بسمة نوارة، ما حكم دخول مكة دون إحرام في نية الحج السنوي في فترة في مكة قبل الحج؟ إذا دخلت في أشهر الحج تريدين الحج بدون إحرام عليك دم أو ترجع إلى الميقات وتهلي من الميقات. السيد حكم صيام السبت منفردا، لا بأس أن ما حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن هذا الحديث يخالف أصول الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا سيوافق السبت. قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله ويوما بعده، وهذا يتأتى إذا صمت يوما بعد بأنك تصوم السبت. قد سبق الحديث باستفاضة عن هذا. ما حكم حلق شعر البدن كالبطن والظهر؟ إذا دعت إلى ذلك حاجة جاز. ما حكم المال الذي يتقاضاه الموظفون المصريون خاصة بعد قرض البنك الدولي؟ يأخذون الأجر مقابل عمل، والإثم على من اقترض. هو بيعمل مونتاج للفيديوهات وبيطلب منه يحط موسيقى خفيفة في البداية، موسيقى في الخلفية، والمحاضر يتكلم ويسأل عن عمله. الموسيقى حرام لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم القول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. حكم ولية الرسوم الفروانية والتماثيل الفروانية غير الأصلية طبعا. ليس شيئا ينتفع به الناس ولا تهدي شيئا تعظم فيه طرائق الجاهلية. زكاة الفطر هل نقدًا أم تمرًا؟ زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام. هل قيء الطفل ينقض الوضوء؟ لا ينقضه يا هواري. سالم هل حفظ القرآن أولى أم إكمال دراسة الدكتوراه؟ شك عندي ولا ريب أن حفظ القرآن أولى. رياح الأمل هل يجوز إعطاء بعض المساعدة للأقارب الأيتام مع أن عندهم راتبها، وهل يستحقون فطر الفطر زكاة الفطر يعني؟ إذا كانوا فقراء أعطيهم، وإذا كانوا أثرياء لا تعطيهم من الزكوات، لكن أحب الإيتاء لهم. أحمد شبان تجوز مصافحة المرأة الكبيرة في السن؟ لا تصافحها يا أحمد شبان. النبي عائشة تقول عنه: ما والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. ما حكم أكل الدواجن واللحوم في المطاعم؟ المطاعم الإيطالية. أجبنا على هذا قبل. رجل يصلي السنة وجاء رجل يصلي خلفه يجهر من قراءة أبي سلم. إذا كانت السنة من الصلوات الليلية أو سنة الفجر مثلا أو سنة المغرب أو العشاء، فالأمر فيه وجهان. عمرو عمران يقول: أن كنت مسافر ورجعت من السفر وزوجتي عايزة تطلق كل يوم، مشاكل أعمل إيه؟ وهي ممتنعة عن معاصرة معايا وكل يوم خناق ومشاكل وهي ختمة القرآن، أعمل إيه؟ قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إن ساءت المعاشرة فلتبتلي نفسها منك إذا أرادت. هل يجب على الزوجة أن نصبر على الزوجة التي تهين وتتصنع المشاكل؟ أنت وقدراتك. بارك الله فيك. هل يجوز الوضوء في الحمام؟ نعم، إذا كان بعيدا عن أماكن النجاسات. إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي السنة هل يجوز لي قطع السنة؟ يجوز لك، لكن الجمهور يقولون أكمل السنة بتجوز فيها، قول الله تعالى: ولا تقتلوا أعمالكم. أما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالعلماء وجهوه وقالوا هذا في معناه لا شروع في صلاة إلا في الصلاة المكتوبة. ما حكم صلاة المرأة في بيتها بدون جورب؟ لا بأس بذلك. ما المقصود بالمتعة للمطلقة؟ مال تأخذه المرأة إذا طلقت دفعة، تأخذ دفعة. للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المرأة كسر خاطرها بالطلاق فتعطى شيئا من المال أو من المتعة مقابل هذا. قراءة القرآن بدون الوضوء جائزة، والأفضل الوضوء. محمد فاروق كتابا في الفقه يكون محققا من قبلكم. كتاب كامل ليس لي كتاب كامل فقط، إنما هي كتب وأبواب. الكتاب الكامل فجامع أحكام النساء، لكن الكتب الأخرى بصدد إنجازها إن شاء الله هذه الأيام. أن يجوز المرأة العيش مع رجل لا يصلي دائما؟ الأفضل أن تفارقه جليس سوء، وإن كان يجحد الصلاة تعظم المعيشة معه. كان كسلان عن الصلاة تكره المعيشة معه. عن العمرة ونسي الحلقة والتقصير غير متعمد، العمرة صحيحة، قصر إذا ذكر. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا والمسلمين والمسلمات من فتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقينا والمسلمين والمسلمات عذاب النار. هذا وأكرر حمدي وشكري لله سبحانه وتعالى، وآل لأن يحمد وآل لأن يشكر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد. هذا، ولا ننسى الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويذكر المسلمين والمسلمات بخطر العلمانية الداهم الذي يتوغل في بلاد المسلمين هذه الأيام لتغيير هوية البلاد المسلمة. فاثبتوا يا أهل الإسلام على دينكم، اثبتوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نهج السلف الصالح والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبلغوا الناس أمر الله، بلغوا الناس كتاب الله، بلغوا الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعكم من الاختلافات وقضي الأوقات في المهاترات اتبهوا لما يراد بكم، إنه يراد استئصال الإسلام من جذوره، ولكن الله غالب على أمره، ولقد قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وحذر من العلمانية والاشتراكية والديمقراطية والليبرالية والماركسية واللينينية وغير ذلك من طرائق الضلال والكفر. وكذلك أحذر من فئات التكفير والتوقف والتبين والتشيع البغيض والرفض الخبيث والاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغير ذلك من فئات الضلال. ألا فلنثبت جميعا على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا وأذكر بأن الله قال إنما المؤمنون إخوة، فلا تلعبن بكم السياسات ولا تفرقن بينكم السياسات. فالمسلم المصري أخو للمسلم الأسترالي، أخو للمسلم في المغرب العربي، أخو للمسلم في قطر وفي السعودية وفي اليمن وفي العراق. إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخويكم اتقوا الله لعلكم ترحمون. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يقتله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.